يبقى إذن قول الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يلزم بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لازمة أزلية له سبحانه وتعالى، المقصود به الصفات الذاتية. أما الفعلية فإن الله سبحانه لا يزال موصوفا بأنه يفعل، يعني جنس هذه الصفات الله موصوف به أيضا أزلي، فلم يكن الله غير قادر على النزول فنزل، ولا سبحانه وتعالى غير قادر على الغضب أو كذا، لا. أما أفراد هذه الصفات فهي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ووقوع ذلك يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. أما كون الله قادر أن يوصف بها أم لا، لا، الله سبحانه وتعالى قادر أن يوصف بها دائما. نعم. وقوله أن التوحيد أراد به الخلق تماما وخصم بالتضاد يأتي عن الخلق الخلق كما سيأتي في قوله ليس بعد خلق الخلق تفاوت من خالق ولا بإحداث الدليل تفاوت من ذلك. نعم. ثم قال لم يلزم في كونه شيئا لم يكن قبله من صفته. تكفير هذه الجمله بكفاية لم يلزم شيئا عز وجل من صفاته لم يلزم شيئا في كونه، يعني يكون مدير وحيد ذاته مفكر لم يلزم شيئا، يعني ليس بعد خلق الله الخلق استفاد شيئا بإحداث اسم جديد او صفه جديده لم تكن من صفاته الذاتيه، لا، بل هو سبحانه وتعالى ازلي بصفاته قبل ان يخلق الخلق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق مثلا، ولا بإحداث البريه استفاد اسم الباري، كما فكان الله معطلا عن وصفه بانه يخلق حتى خلق، لا، ولا انه بارئ حتى برق، لا. نعم. وهذا الشيء مثل بانه لم يكن قبله من صفته، يعني ان الرب عز وجل ما اجتنب شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل ان يخلق، بل هو سبحانه، بل هو سبحانه بصفاته قبل ان يخلق الخلق. بل هو سبحانه بصفاته قبل ان يخلق الخلق وبعد ان خلق الخلق، لانه لا يجوز ان يعطل الرب عز وجل من صفاته، لان تعطيل الرب عز وجل من صفاته رب، والله سبحانه متجسما عن كل عن الرب الواحد، ولكن الكلام منه مع ما بعده مفصل، ولذلك تذكر ما يتعرف به من المشاهد متتابعا بعد الايام بعد هذه الجمل الاساسيه. قال وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا، يعني ان صفات الرب عز وجل كما انه لم يزل عليها وهو اول بصفاته فهو ايضا عز وجل يزل بصفاته عز وجل، فصفات الرب عز وجل ابديه ازليه لا يلتف عنه الرب في الماضي البعيد ولا في المستقبل، بل هو عز وجل لم يجد بصفاته شيئا لا في جهه الاوليه ولا في جهه الاخريه، بل هو عز وجل لم يجد بصفاته اولا سبحانه واخرا. نعم، اذا هذه الازليه في الاول فما زال سبحانه بصفاته ازليه، اما بالنسبه الاخريه فكذلك لا يزال ربنا سبحانه وتعالى عليها أبديا. يبقى إذن لن يعدم ربنا صفة من صفاته كانت، إذن هو لم يزد بصفات أزلية صفة بعد خلق الخلق أو كذا، بل سبحانه وتعالى موصوف بهذا، وكذلك ستظل هذه الصفات أبديا، فلا يقرص الله سبحانه وتعالى أو لا يعدم الله سبحانه وتعالى شيئا منه، لأن هذا نقص والله عز وجل منزه عن النقص. نعم. قال ليس بعد خلق الخلق تفاوت من خالق ولا بإحداث الملكات تفاوت من ذلك، أراد بذلك أنه عز وجل من أسمائه خالق ومن صفاته خلق قبل أن يخلق، فلم يضل اسمه الخالق بعد ان خلق، بل هو اسمه الخالق عز وجل قبل ان يخلق. ولم يضل اسمه البارئ بعد ان راى خليقه، بل اسمه البارئ قبل ان يراه خليقه. لهذا قال بعدها له بعد الربوبيه ولا مربوط، وبعد الخالق ولا مخلوق. فقبل ان يكون سبحانه خالقا في الخلق، يعني قبل ان يكون النمل مخلوق هو خالق، وقبل ان يكون النمل مخلوق هو عز وجل مخلوق. قال: وكما انه احيي الموتى بعدما احيا، فحط هذا الاسم قبل ان يحيا به. فهو سبحانه المحيي قبل ان يكون النمل ميت، قبل ان يميت الموتى هو المحيي. نعم، يعني لا يظن ظن ان الله سمع محيا لما وجد ميت فأحياه، وأن الله قدر على إحيائه، يبقى هو الآن تسمى بأنه محي. لا، هو المحي سبحانه وتعالى قبل أن يكون ميت، كما أنه محي الموتى بعدما أحيا. استحق هذا الاسم قبل إحيائه، قبل أن يحيى الله سبحانه وتعالى الموتى، فهو سبحانه موصوف بهذا، مسمى بهذا. نعم، الله لا إله إلا هو الحي قبل أن يكون ميت. نعم. وكذلك هو مستحق لاسم الخالق قبل إحيائه، ذلك ينتهي على كل شيء خفيف. هذه الجمل مترابطة بدلالات على المعنى الذي ذكرته لك، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الصحابي القائل به مسائل مهمة جدا في هذا الموضع. وهذا الموضوع مما يظهر منه ان الصحابيه قال ما عليه اهل الحديث والاثر في هذه المساله العظيمه، وذلك ان عقول هذه المساله قريبه بالبحث بين الزوجيه وبين المعتزله وبين الكلابيه والاشاعره وبين المنزوليه وبين اهل الحديث والاثر والمزايا المثيره المتعدده. ولهذا يغير هذه الجمل بالمباحث على المسائل ايضاحا للمقام. يعني اذا الان بحثنا يكون في هذه المساله في ذكر الصحابه، لان الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بهذه الصفات قبل ان يخلق الخلق، وكذلك لا يزال عليها ابديا. مسألة الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى من جهة قدمها ومن جهة أبديتها، هذه المسألة تكلمت فيها الفرق، وكان لأهل السنة كما لهم في كل مسألة خاض فيها أهل الفرق بالضلال فلهم السبيل الوسط والمنهج القويم، فكذلك لأهل السنة هنا أيضا السبيل الوسط والمنهج القويم. نعم، المذهب قال إن الناس مسألة الأولى. المسألة الأولى أن الناس سلموا في مصاف الله عز وجل بصفاته، أي هو مصاف فيها بعد ظهور آثارها، وأسماء الرب عز وجل سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك على ما ذلك. يبقى المسألة ما هي؟ هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها بعد ما وجد الخلق؟ يبقى سمي الخالق بعد ما وجد موتى سمي المحي، او بعدما يحيي الموتى سيسمى المحي. نعم، المذهب الاول هو مذهب المعتزله والزهبيه، ومن دفع عن قومه انه عز وجل لم يصل له صفات ولا اسباب الا بعد ان ظهرت ارض الروح. فلما قام ظهرت له صفه الخلق وقال الاسمائي الخالق، وذلك على اصل انه وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فلما خلقت أسماءه الناس الخالقة، وخلق له اسم الخالق، وخلق له اسم الخالق الخالق. يبقى هم المعتزلة الجهمية بنوا ذلك على أصل منفاسد، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة، أسماء الله غير الله، أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة. نعم، وإذا خلقها الله وسمي الله سبحانه وتعالى بها بعدما وجد أثره. نعم، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقام كذلك أن يكون له هذا الاسم ويكون له هذا الاتصال. فقبل أن يكون ثم تأكيد في ملكين فليس هو سبحانه متكلما. ما نصف الله بين المتكلم ولا نخبر عنه بين المتكلم. ما تكلم قبل أن يكون هناك سامع لكلامه. لما وجد السامع لكلامه تكلم الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما قام ساجعا لكلامه قال ما دام الحين المعتزله والجهميه طبعا خلق كلاما لان المعتزله والجهميه ما يصف الله بانه يتكلم طبعا لكن يخلق مخلوق. خلق كلاما خلق كلاما. نعم. فصار روح المتكلم او صفه كذلك لما خرج من يسمع من الارض كذلك صفه الرحمن على تاثيرهم الذي يؤمنه او انوار النعم. والمجرم والمجرم والمجرم كل هذه لا تطلق على الله عزاه الا بعد ان وجد الجهل منه على الارض الذي ذكرته لكم عنهم ان الاسماء عزاه وتطال مرفوض. نعم. ده المذهب الأول. لما مذهب المعتزلة والجهمية إن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن هذه الأسماء والصفات حتى وجد أثره وأن أسماء سبحانه وصفاته مخلوقة. نعم. المذهب الثاني هو مذهب الشاعرة المذهبية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء ولكن الرب الأمراض بفضيله أكبر أسمائه بل كان جمالا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال عز وجل. انتبهوا لكلام الأشاعرة والمتردية لأنه كلام يعني الفارق بينه وبين كلام أهل السنة دقيق جدا. عشان كده الشيخ صالح حفظه الله قال إنه الطحاوي وافق الأشاعرة فيها. فهو الظاهر إنه الكلام صحيح لكن الخلاف فين؟ ما هو الظاهر وما هو موطن الخلاف بين هذا الكلام وبين كلام أهل السنة؟ الظاهر أن الله سبحانه وتعالى تسمى بهذه الأسماء واتصف بهذه الصفات قبل أن توجد أثرها وما يسمى الله سبحانه وتعالى به من أجل. فهو سبحانه موصوف بأنه ومسمى بأنه خالق قبل أن يأخذ الخلق. هذا كلام الأشاعرة. لكن الفرق هو ما لم تظهر آثار صفات ولا آثار أسمائه حتى ظهر هذا الخلق المعلوم الموجود عندنا. هو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلق لكن هناك زمان طويل الله معطل فيه عن الخلق. يبقى هم قالوا احنا الله موصوف نعم ومسمى نعم لكن الاثار هذه لم تكن موجوده. هذه الاسماء عطلت عن اثارها فتره طويله حتى وجد هذا الخلق المعلوم فوجدت اثار هذه الاسماء والصفات. يبقى لم تظهر اثار الصفات ولا اثار اسمائه بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الايه عن الافعال معطلا عن الافعال. هذا كلام الأشاعرة. نشوف كلام أهل السنة ويتضح لكم الفرق. نعم. يعني قال له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه. هذا قول الأشاعرة. له صفة الخلق بس ما فيش ما يخلقه. وله صفة الفعل ولا بيفعل شيئا. له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة. لسه هتكون. يبقى موصوف بالفعل موصوف بأنه بالإرادة وصوب بالخلق وصوب بهذا نعم قبل أن يخلق الخلق لكن عطلت هذه الأشياء عطلت هذه الأشياء زمنا طويلا. لما أراد أن يخلق الخلق خلاص ظهرت أثار هذه الأسماء وظهرت أثار هذه الصفات. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية. نعم. فهي أسمائية حتى لو ولكنه لم يخلق ومن اسمائه عندهم قوم انطباق كلامه ولم يتكلم

كان موجودا ولا يزال ولم يكن الرب معطلا عنها، لأن الله وصف نفسه بقوله فعال، وهي صيغة مبالغة، فعال لما يريد. ولا يكون ربنا فعالا إذا كان معطلا زمنا طويلا طويلا، الله أعلم به. نعم. الملل من ذلك وقدم آية الحديث والأمر وآية السنة، أعني عامة آية السنة، هو أن الرب عز وجل أول صفاته وصفاته عز وجل قدير، يعني هو أول عز وجل صفاته، وإقامة الحكام كان من جهة أوليته صفاته، كما عبر الثاني هنا بقوله كان من صفاته. وأن الصفات عز وجل لا بد أن تظهر أمامها، لا تظهر حياته فعالا لغيره. نعم. والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد عز وجل، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. لكن الأشاعرة يقولوا أراد كونا بس أشياء مؤجلة، أراد أشياء مؤجلة غير منجزة ستحصل، فلما خلق هذا الخلق حصلت هذه الأشياء. نعم. ومن مذهبي فكنت مخلوقات الله عز وجل اعم من ان تكون هذه المخلوقات موجوده الان. ايوه خد خطك هذه العباره، فجنس مخلوقات الله، جنس مخلوقات الله سبحانه وتعالى اعم من ان تكون هذه المخلوقات الموجوده الان. صحيح. نعم. فلا بد ان يكون هناك مخلوقات الله عز وجل واسمائها المعتزلة، هذا قول باطل جدا، قول باطل، انه الله سبحانه وتعالى لم يكن مسمى بهذا ولا موصوف حتى خلق الخلق، فخلق اسماء له تسمى به. طبعا هذا قول باطل من وجوه. نعم. اما قول الماتريدية شاعرة. نعم. اما قول الاشاعرة والماتريدية ومن نحن القول فهذا خير فيه وصف الرب عز وجل لنفسه، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر صفة، ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعرفت فيه عنده الأسماء والصفات هذا العالم إنما وجد قريبا. نعم. فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة طويلا. فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلى الزمن العام كالزمن المطلق لا شك أنه قريب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قصر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهي مثال محدودة، والله عز وجل لا يحدث إلا ما فهو أول عز وجل ليس قبله شيء عز وجل. وفي هذا الإقرار لأنه من جهة الأوليات يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وينتقل من زمان المنزوم إلى زمان النطق. وهذا تتقاطع العقولون عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوده قريب. نعم، وطالما أنه محدث وحدوده قريب فإذا نحن لا نسمي، لا نقول إن الله سبحانه وتعالى ظهرت أثار أسماء وصفاته لما وجد هذا الخلق، لأنه معنى هذا ذلك أنه سيكون معطلا عن هذا، وهذا فيه نسبة النقص لله. نعم. ولهذا نقول إن قول أشاعره والمأسر بيه لأنه كان مصطفاً بالصفات وله الأسماء، ولكن انتظر أن الله من يفعل شيئاً إلا على أن أوجد هذا العالم. نقول معناه أن تم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الله عز وجل فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المخلوقات. ولا بد أن الله عز وجل له عز وجل ما يعبده عز وجل من تصفيه، ولا بد أن يكون له عز وجل مخلوقات لأنه سبحانه فعال لما يريد. ولا يجب يسمى مواجهة المنطقة للجمل الكلية لو فعال لما يريد. نعم. لأن ما اسم موضوع وإسماء الموضوع تعم ما كان في حيث جلطها. بقي إيمان إن قوله أراد ولكن إرادته كانت معظمة غير مجدد. ونقول هذا يتحقق لأن هذا لما لا دليل عليه إلا انفراد القوم المنسفة والنحل القوم بفضل قدر هذا العالم المنظور. وهذا الإسلام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوامل التي تضع هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله عز وجل يعلمها. وهذا ما قيل إنه شمل بكل جنس المخلوقات أو هل شمل بكل من نوعين للمخلوقات، وهذه المسائل الكبار التي نكتفي في تقديرها بما أمرنا لك بهذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر لهذه المسألة لأجل كمال الله عز وجل، وأن غير قوله فيه ترحيم الرب عز وجل بكونه معطلا عن صفاته أو بكونه عز وجل معطلا أن يفعل معطلا عن صفاته أو بكونه معطلا عن أن يفعل. نعم. وأن مرة أمر إسماعيل صفاته قبل مرق هذا العالم المعلوم أو المنظور. نعم. المسألة الثانية يبين أقوال في هذه المسألة بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى و في أسماء وصفاته قبل وجود هذا الخلق. إيه المذاهب فيها؟ مذهب الأول؟ مذهب مين؟ الجميع المعتزلة. نعم. طيب متى وصف بقى بأنه خالق؟ متى وصف بأنه وصف مباشرة ولا خلق لنفسه أسماء؟ يعني خلق نفسه أسماء. نعم، إذا خلق أسماء، خلق أسماء، هذا مذهب المعتزلة والجميع. مسمى ومتصف بهذا، لكن نعم عن أن تظهر أثر، يعني ما لهاش إيه أثر. طيب ايه العيب على هذا القول؟ انه وصف الله عز وجل بالنقص حيث كان معطلا، وهذا تنافى مع قول الله فعال لما يريد. طيب القول الثالث ها؟ ونصفه ايه؟ طيب وأثار هذه الصفات